بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حياكم الله في أول محاضرة إن شاء الله في كتاب متن القدوري في الفقه الحنفي، والذي آمل من الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يجعل هذه الجلسة في سبيله، حتى تحفنا الملائكة وتتنزل علينا الرحمات وتغشانا السكينة إن شاء الله. قبل أن نبدأ في دراسة أي نقول مذهب من المذاهب، لابد أن نعرف مصطلحات هذا المذهب، لأنه هناك مختصرات للمذهب. فمثلا يعني مختصرات الحنفية، أنا ذكرت كثيرا منها، حينما يقولون قال به الأئمة الأربعة، يقصدون منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إذا قالوا الأئمة الأربعة. أما إذا قالوا الأئمة الثلاثة فيقصدون أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. يعني الآن انتقلوا من الجمهور اللي هم الأربعة إلى التلاميذ، قالوا الأئمة الثلاثة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وإذا ذكروا قالوا قال به الأستاذ، يقصدون به عبد الله بن محمد بن يعقوب المتوفى سنة 340 هجرية. الأستاذ، نعم، عبد الله، بعدين مو مشكلة، يعني ننقل إذا تحبون نوقلكم إياهن. عبد الله بن محمد بن يعقوب، أي لا شيخ محترم. وإذا قالوا به الخلف، يقصدون به ما بعد محمد بن الحسن الشيباني. ما بعد محمد، هذا يسمون كلها الخلف، من محمد بن الحسن إلى الأخير يسموه إيش؟ الخلف. للسلف. لا، ما بعد محمد. وإذا قالوا قال به السلف، يقصدون أبو حنيفة وتلامذته، ومنهم محمد إلى نهاية، يعني محمد هو يعد من السلف. إذا قالوا شمس الأئمة، قال به شمس الأئمة، لقب به أكثر من واحد، لقب به مثلا الحلواني، الإمام الحلواني، ولقب به الأوزجندي، ولكن إذا أطلق، إذا بس قالوا شمس الأئمة، المقصود به السرخسي. السرخسي، هناك من يقول السرخسي، نعم، والأصح السرخسي. نعم، أي نعم. نبحث، بس ما أعرف، يعني إذا أطلق شمس الأئمة يطلق على هذا الاسم. شيخ الإسلام أطلق على أكثر من واحد، لكن إذا يعني فقط بدون أن يذكر الشخص، فالمراد به علي بن محمد بن إسماعيل سبرقندي المتوفى سنة 535. شيخ الإسلام سمرقندي، بس نكتب السمرقندي، معروف، المتوفى سنة 535. إذا أطلق قال به الشيخان، المقصود أبو حنيفة وأبو يوسف. إذا أطلقوا قالوا قال به الصاحبان، المقصود أبو يوسف ومحمد بن الحسن. إذا يقول وقد ذكره الصدر الأول، هذه مطلقة أيضا من ضمن الاصطلاحات، قال به الصدر الأول من الأئمة، المقصود هنا الصحابة والتابعون وأتباعهم، ليس فقط هذا للمصطلح للحنفية، القرون الثلاث. وإنما إذا قالوا السلف، يقصدون سلف الحنفية. أيضا مصطلح الصدر الأول، الصدر الأول حقيقة أكثر من واحد أطلق عليه، لكن إذا قال به الصدر الأول، يقصدون بأنه هو عبيد الله ابن مسعود ابن تاج الشريعة الأصغر. أكو عندنا تاج الشريعة الأكبر اللي هو أبو الوقاية. الصحابة الصدر الأول ونفس المصطلح الصدر الأول، هذا بدنا نحكي عليه صدر الشريعة. صدر الشريعة، أي لقب اسمه صدر الشريعة، قال به صدر الشريعة، المقصود عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الأصغر الابن، ووالده شارح الوقاية، وقاية على العناية، المتوفى سنة 750 هجري. أيضا لو قيل صدر الشريعة الأكبر، يعني هذا صدر الشريعة قبل قليل، صدر الشريعة الأكبر أو صدر الشريعة الأول، المقصود به هو أحمد بن عبد الله المحبوبي والد تاج الشريعة اللي قبل قليل ذكرنا. إذا قيل الطرفان، يعني قال به الطرفان، يقصدون أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، عدوا ما بين محمد بن الحسن وما بين أبي حنيفة وأبو يوسف وزفر وذيل وغيرهم، أي هذا الوسط، لكن الأطراف هكذا، أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. إذا قالوا وقد قال به العامة، قال به العامة، المقصود إن عامة مشايخهم. وقد قيل أيضا أن المقصود العراقيون والخراسانيون من الأصحاب حصرا، لأن الفقه الحنفي انتقل في عدة بلدان، لكن قال العامة الذي يتبادر إلى الذهن أولا أنه عامة المشايخ. لا عم لا شيخي، أولا هذا الرأي الراجح أنه عامة المذا، عامة الشيخ الشيوخ الحنفية، لكن هناك من يطلق هذه اللفظة، وعلينا أن نتأكد أنه يطلقه على علماء العراق وعلماء خراسان من الحنفية. ماشي. أيضا الحاكم الشهيد، من هو الحاكم الشهيد؟ يطلق قال به الحاكم الشهيد، هذا يعني إذا أطلق أريد به محمد بن محمد المروزي البلخي، الحاكم الشهيد، نعم، محمد بن محمد المروزي البلخي معروف هذا. إذا أطلق فخر الإسلام، أحسنتم، البزدوي، ممتاز، اللي هو علي بن محمد بن البزدوي فخر الإسلام، معروف هذا البزدوي، نعم، علي بن محمد بن عبد الكريم صاحب الأصول اللي هو أصول البزدوي. إذا قيل برهان الأئمة، هذا برهان الأئمة خصوصا الشباب اللي يحققون يلقون عند الحنفية برهان الأئمة، اللي هو المشهور أنه محمد ابن مازة، أحسنت، وهو عبد العزيز بن عمرو بن من تلامذة الحلواني رحمة الله عليه. لا برهان، برهان الأئمة. وإذا قيل قال به مفتي الثقلين، من المقصود؟ الإمام النسفي الذي تدرسون في كرسي العلماء، نعم، المتوفى سنة 537، يسمى مفتي الثقلين، نعم. أي أبو المنار، نعم. وإذا أطلق البزدوي أو البزدمي، البزدوي أو البزدمي المقصود به علي بن محمد البزدوي، هذا مشهور جدا، مشهور أنه الإمام البزدوي. وكذلك ابن ملك، إذا يعني ابن ملك أو ابن الملك، يعني هذا المشهور أنه ابن ملك هو عبد اللطيف بن عبد العزيز تحديدا، ابن ملك، أحسنت، ويعني اعتمد عليه، اعتمد في الشرح عبد اللطيف بن عبد العزيز. ايضا من الاطلاقات المشهورة عند الحنفي يقول وهو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية، ويعني يقول ذكر في ظاهر الرواية، شنو المقصود بظاهر الرواية؟ هناك ايضا تطلق الاصول، ذكر في الاصول او ذكر في ظاهر الرواية، المقصود كتب محمد بن الحسن الشيباني اللي هن ستة، المبسوط والزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، والسير الصغير والسير الكبير، ستة كتبها وجمع بها فقه الحنفي، وهذا طبعا أعلى مرتبة من مراتب النقل عند الحنفية، اسمها ظاهر الرواية، ظاهر الرواية، وتسمى أيضا الأصول، وهي المسائل المروية عن الأئمة الثلاث. من الأئمة الثلاث؟ هي الذي كتبها من؟ محمد بن الحسن الشيباني، اللي هن المبسوط عند مؤلف، والزيادات، الجامع الصغير مطبوع، والجامع الكبير، والسير الصغير والسير الكبير. المبسوط الأصل هم يقال له الأصل؟ المبسوط الأصل يقال له؟ لا، هم كلهم يسمى الأصل، ظاهر رواية أو الأصل أو الأصول، السير الصغير والسير الكبير. إذا أطلقت يقول وقد ذكر في النوادر. النوادر، نعم، وهي المسائل المروية عن أئمة المذهب خارج كتب محمد بن الحسن الستة. خارج الستة يسمى النوادر. ثلاثة منها كتبها أيضا محمد بن الحسن الشيباني، و يعني كتبت أيضا هناك بعض، مثلا الكيسيانيات أي والجرجانيات والهارونيات، هذه أيضا كتبها محمد بن الحسن الشيباني، ونوادر ابن سماعة، ومثل ما ذكر الأخوية نوادر ابن هشام. لا لا لا، ابن سماعة إذا أطلق هذا اللفظ النوادر. نعم، الكيسانيات عمي، الكيسانيات، النوادر، والجرجانيات والهارونيات، هذين الثلاثة كتبهن من؟ محمد بن الحسن. نوادر ابن سماعة ونوادر ابن هشام. إذن هذه المؤلفة ما روي يعني عن الأئمة، لكن خارج الكتب الستة. الكتب الستة لمحمد بن الحسن الشيباني اللي هي ظاهر رواية، فقط أقوال الأئمة الثلاث. أما النوادر فما بعد هذه. أيضا نجد عند الحنفية يقول وقد ذكر في الواقعات، مو الواقعات، يقول وهي المسائل التي استنبطها المتأخرون من الحنفية من أصحاب محمد وأصحاب أصحابه، أي وهي النوازل لأبي ليث السمرقندي ذكرناها قبل شوية، والنوازل والواقعات للناطسي، وفتاوى قاضي خان، وتطلق أيضا الخانيات، أي والتتار خان، فهنا فتاوى قاضي خان اسمها الواقعات. نعم، والنوازل والواقعات للناطسي. لا بس احنا بدنا نحكي على هذا الاطلاق الواقعات، اي لا اعتقد لحسام الدين او هيك شانيل. نعم، الواقعات عده كتب، قلنا النازل نوازل لابي ليث السمرقندي، النوازل الناطفي، وفتاوى قاضي خان. مصطلح ايضا نجد انه يقولون به يفتى او عليه الفتوى، به يفتى أو عليه الفتوى. نفرق به يفتى أقوى من عليه الفتوى، هذا المصطلح إذا قل وبه الفتوى هو أقوى من قولهم عليه الفتوى. أي. عليه العمل اليوم، هذا أيضا من ضمن المصطلحات اللي نجدها عند الحنفية، عليه العمل اليوم. أي. يعني به أو يعنى به أنه المعمول، المعمول به من بين الأقوال لمراعاة الناس. يعني إيش نقول؟ روية عن الأئمة أكثر من رواية، للحنفية أكثر من قول، مثلا أبو يوسف ومحمد بن الحسن والإمام أبو حنيفة وزفار والحسن بن زياد، عدة آراء مختلفة. المتأخرون يأخذون ربما بأضعف الأقوال من حيث الدليل، فيقولون عليه العمل اليوم. لماذا؟ روعي به مصلحة الناس. يعني على سبيل المثال عندنا بيع الطحين بالطحين أو الحنطة بالحنطة، احنا هذا متفاضلا ايش يقول عليه؟ ربا. وخرج على هذه المسألة لو أن إنسانا أعطى لخباز طحينا وأخذ مكان مكانه الخبز، كل الأئمة قالوا هذا ربا، إلا أبو يوسف قال يجوز لحاجة الناس. فاليوم المفتى عندنا في بغداد، نعم المفتى عليه اليوم مع أنه مرجوح من حيث الدليل، لكن العمل عليه اليوم ماشي هكذا. الفرق بين الصحيح والأصح، لما نيجي نقول صحيح أي يعني به أنه المعمول به من بين الأقوال لمراعاة حال الناس. نعم، لما حينما يقول الصحيح يعني عندنا عندنا أكثر من رأي، ويقول والصحيح كذا، يعني المقابل الرأي الثاني إيش؟ لا خطأ، مو راجح ومرجوح. هنا الرأي الآخر خطأ. الأصح المقابل يعني إيش؟ بقية الآراء صحيحة لكن هذا أصح دليلا، ماشي؟ الصحيح يقابله والأصح يقابله الصحيح. نعم. الأظهر والأوجه أيضا تمر علينا، والأظهر والأوجه هما مترادفان بمعنى واحد، وهو أن هذا الرأي يقابله المرجوح. الأخ اللي قبل شوي لما نقول الأظهر والأرجح يعني راجح مرجوح، يعني معناته المقابل الرأي الآخر شنو؟ مرجوح من حيث الدليل. يقول وهو المختار عندنا، هذا لفظ أيضا يعني دائما يذكرون، وهو المختار عندنا. حقيقة إذا جاءت أكثر من فتوى، فاختيار أي فتوى من هذه الفتاوى هو يقول وهو المختار عندنا أيضا، وهو اختيار فتوى من بقية الفتاوى. الأشبه لا يقول والأشبه كذا، إذا وردت إلينا عدة أقوال لا نستطيع أن نفرق بينها من حيث القوة، لكن نختار واحد منها أو يقدم واحد منها لعلة أخرى يسمى الأشبه. يعني أكو فرق بين الأشبه وهو المختار عندنا. المختار عندنا نقدم فتوى ونرجح البقية، أقول عفوا هذا مرجوح البقية ماشي كذا، لكن هنا الأشبه يطلق عندما تتعدد الأقوال ونختار قول لعلة ما لا لأجل أنه قوي أو لعدم معرفة الراجح من المرجوح، يعني لقوة الدليلين أو الفتوى، لقوة الفتاوى نحن نختار لعلة. أنت الفقيه لماذا اخترت؟ ربما لحال الشخص، يعني مثلا على سبيل المثال ليس للحنفية، لكن عندنا طلاق الثلاث، الجمهور قالوا بأنه يقع ثلاثا، ابن تيمية ومن وافقه قال الشوكاني قال يقع واحدة، وأنت مفتي هنا يعني راجح وهنا مرجوح، لكن اخترته لعلة. لماذا؟ إما هذا الشخص أخطأ أو عنده عائلة أو نبرت أنت الكفقيه فاخترت هذا، ماشي يعني؟ المكروه نعم، إذا أطلق عند الحنفية قصد به المكروه كراهة تحريمية، لأنه المكروه عند الجمهور شيء واحد وهو ما نهى عنه الشارع لكن ليس على وجه الحتم والإلزام، لن يكون به إلزام فيسمى مكروه. صبرك علي لا تعجل ولا تعجل علي، خلنا نكمل. الجمهور قالوا بأن الكراهة كل نهي لم يأتي على وجه الحتم والإلزام نسميه كراهة، لأن الكراهة الأمر النهي إذا جاءنا على وجه الحتم والإلزام يسمى إيش؟ تحريم، وإذا جاءنا على ليس على وجه الحتم والإلزام يسمى كراهة. الحنفية فرقوا قالوا المكروه عندنا اثنان، مكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية. هذا من عدا قول محمد بن الحسن، لأن محمد بن الحسن عنده قول آخر في مسألة المكروه. المكروه كراهة تحريمية قالوا ما ثبت النهي بدليل على وجه الحتم والإلزام، ولكن الدليل كان ظنيا، دليله ظني من حيث ايش؟ لا، واحنا قلنا على وجه الحتم والإلزام، من حيث الثبوت، ظني الثبوت ماشي. اذا جاءنا النهي بدليل ها كان على وجه الحتم والإلزام ولكن ظني، يسمي كراهة تحريمية، وهي الى عند مصطلح عند الحنفية يقولون الى الحرام اقرب. الكراهة التنزيهية ما جاءنا النهي لكن لا على وجه الحتم والإلزام، ما بي حتم والإلزام، ما بي إلزام، فهو إلى الحلال أقرب. والفرق بينهما أن كلاهما يؤجر تاركه، يؤجر تاركه، لكن من حيث الإثم الكراهة التحريمية أقوى إلى الحرام، أقوى من حيث الإثم، أقوى من حيث الإثم. طيب، لكن إذا أطلق يقول مكروه عندنا، إيش مقصود بدون لا كراهة تحريمية؟ إذا أطلق فالمقصود به كراهة تحريمية، لننتبه هذا. الفاسد والباطل، الفاسد والباطل، الفاسد والباطل عند الجمهور سواء، لكن الحنفية يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، وعندهم عدة تفريقات. مثلا منهم من قال أن الفاسد ما كان الخلل في الشروط للأركان، والباطل ما كان الخلل في الأركان، ما شعيني؟ أي. أفضل من قال بهذا يعني خرجوا من كثير من المعضلات عند باطل صدق. الفاسد والباطل واحد. أحسن شيخي، نعم يا أبا. وهناك أيضا تخريج لمعنى الفاسد والباطل، قالوا إذا كان النهي لذاته يسمى باطلا، وإذا كان النهي لصفة من صفاته يسمى إيش؟ فاسدا. لكنهم قالوا الفاسد والباطل إذا أطلقناه في العبادات فهو سواء. الحنفية الجمهور عندهم أحسنت، الجمهور عندهم الفاسد والباطل سواء، لكن الحنفية يفرقون في العبادات الفاسد والباطل سواء في عند الحنفية، بس على كيفكم لا تعجلوا علي. تؤمرون قلنا تأمرون سيدنا. أي. نعم يعني شيخ على مود هذا الفاسد والباطل عند الجمهور والحنفية سواء في العبادات، واختلفوا في المعاملات، في المعاملات عند الحنفية عند في المعاملات قالوا مختلفان، الفاسد شيء والباطل شيء، ذكرنا لكم إياها. زين النفل لكن يعني لننتبه أخواني، إذا أطلق يعني بالنسبة للفاسد والباطل، إذا أطلق في العبادات يقولون فاسد يعني مقصود إيش؟ باطل. انتبهوا. نعم. أما إذا ما أطلقوا مثلا عندنا في صلاة الجمعة، فقالوا مثلا النهي لم يرد عن الصلاة، النهي عفوا لم يرد عن البيع لذاته، وإنما ورد إيش؟ بكونه مقترن ويا من إذا نودي إلى الصلاة مية يوم الجمعة فذروا البيع، بدليل وإذا قضيت الصلاة وابتغوا يعني اشتروا بيعوا اشتروا، فقالوا هذا النهي. نعم شيخي شنو علي أشبهها أصل الصلاة صحيح أي نعم. عند الحنفية ما أطلقوا قالوا فاسد هذه الصلاة، أعرف بس ما أطلقوا هذا الإطلاق، ما أطلقوا قالوا هذا إذا كان لضرورة، لا شيخ العزيز، إذا قالوا إذا كان هذا لضرورة مثلا يعني لم أنت لا قدر الله سجين ولم تجد إلا هذا الثوب المغصوب، لكن أنت لست بسجين وعندك ثوب مغصوب، هنا الصلاة باطلة فاسدة وهنا ليست فاسدة. بالعبادات نعم متساوون، احنا قلنا متساوون بالمعاملات الفرق. لا هو مو الصلاة وقت البيع، البيع معاملة ولا عبادة؟ شيخي البيع عبادة ولا معاملات؟ معاملات. إذن احنا على العبادات. النفل، خلوا ببال النفل هو الزيادة، النفل الزيادة على الفرائض. طيب النفل قالوا مأجور فاعله، غير مأذور تاركه، لا يطالب من تركه، لكن الحنفية اختلفوا عن الجمهور قالوا والنفل إذا شرع فيه وجب الإتمام، وإلا إذا أفسده وجب عليه القضاء. نعم يعني احنا هذا بالصلاحات، لا هذا يا شيخ العز بالمعاملة بنحكي عن النفل بالعبادات. كل زيادة تسمى نافلة في اللغة، كل زيادة نافلة القول أي زيادة في الكلام. نعم. فإذا النفل يعني لا يجب قضاؤه، لا يجب قضاؤه عند الجمهور وعند الحنفية إلا في حالة واحدة، إذا شرع فيه. أيضا من الأشياء التي يجب أن نعرفها عند الحنفية، العام عندهم دلالته على أفراده دلالة قطعية، الجمهور قالوا دلالته ظنية، وننتبه لهذا. برزت على السطح مشكلة عندنا، لو جاءنا مخصص، مو ما من عام إلا وخصص، لو جاءنا مخصص ما هو الإشكال؟ الحنفية يقولون أولا نشترط في المخصص أن يكون متصلا، ونشترط في المخصص أن يكون بنفس القوة. صبرك علي، نشترط في المخصص أن يكون إيش؟ متصلا، ونشترط فيه أن يكون نفس القوة. طيب إذا جاءنا منفصلا، الجمهور قالوا نسمي هذا تخصيص عام ومقابل إيش؟ تخصيص مخصص، هذا خاص، فنخرج بعض أفراد العام لأجل هذا الأمر الخاص. الحنفية قالوا لا نسميه مخصصا، وإنما نسميه إيش؟ نسميه نسخ جزئي. عندي يعني أمر كلي ننسخ من أجزاء نسميه نسخ جزئي. وانتبهوا لما سميناه نسخ جزئي اشترطنا الشرط الثاني، تولدنا الشرط الثاني اللي هو لازم يكونون بنفس القوة، لأنه لا يجوز أن ينسخ الضعيف القوية. ماشي؟ لهذا مثلا على سبيل المثال رب العزة والجلال في سورة المزمل يقول قم الليل إلا قليلا، بل يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وين اقرأوا ما تيسر؟ في الصلاة. صح؟ إذن الواجب والركن علينا، لأن أمر على وجه الحتم والإلزام يدلنا على الركنية وعلى الفرضية، فبالتالي قراءة القرآن فرض. الجمهور استدلوا بفرضية الفاتحة بدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وطبعا لما نقول لا صلاة مهمة جدا أن ننتبه، لا صلاة لمن؟ إيش لا صلاة؟ هذا الكلام يسميه عندنا كلام من حيث المعنى ناقص، فبالتالي نحتاج إلى ضم ضميمة. ولما نجي نقول ضم ضميمة إلى الكلام مفتقر إليها لا يصلح الكلام إلا بدونها، راح نروح بباب الدلالات، معناته إيش؟ دلالة الاقتضاء، فاقتضت علينا أن نضيف كلمة. طيب هاي هنا تضاف كلمة لا لا صلاة إيش؟ تامة. طيب ممكن أن نسميها صحيحة صح ونسميها إيش كاملة لا صلاة كاملة إلا ولا صلاة صحيحة الجمهور أخذوا صحيحة فبالتالي جعلوها ركنا الحنفي أخذوا لا صلاة كاملة ردوا هذا الدليل ردوه من وجهين الوجه الأول أنه لا يتساوى بالقوة من حيث الدلالة ومن حيث القطعية الثبوت مع الآية والجمهور أخذوا به فقالوا بأنه الصلاة اللي لا صحيحة يعني إيش يقابلها صلاة باطلة لأن الكاملة إيش يقابلها فلهذا قالوا بوجوب قراءة الفاتحة ولم يقولوا بركنيتها هذه مهمة جدا منتبه. نعم صدقت يا شيخ هو هذا الكلام اللي قلت أنا من حيث الشرط قلنا يجب أن يكون بنفس القوة خلاص هو هذا التفصيلات عليك أنت إذا مو بنفس القوة ما نعم شيخ أي واجب أي نعم نعم فعندنا هذا مسألة العام والخاص نعم أي. من القرآن. أي. دليل قطعي قطع الدلالة وقطع الثبوت فلازم تجيبوا لي قطع الدلالة وقطع الثبوت حتى ينسخ الجمهور ما هكذا الجمهور قالوا بأن هذا الحديث المتأخر رتبة ومكانا متأخر رتبة ومكانا لأنه حديث آحاد ذاك إيش قطعي هذا ظني قطعي وزمانا أو مكانا زمانا هذا متأخر عن الآية القرآنية قالوا نحن لا نقول نسخا نسميه إيش تخصيص فبالتالي يجوز أن يخصص الخاص العام أو الضعيف القوي ما دام هو إيش محتج به هما كلاهما محتج به ماشي عيني هذا عند الحنفية ننتبه لما يقولون الدليل قطعي أيضا من الأشياء التي إذا ذكرناها لابد أن يتبادر إلى ذهننا يتبادر إلى لما نقول هذا ركن أو هذا فرض فعلينا أن نفهم بأن دليله قطعي الثبوت قطعي الدلالة ماشي إذا قلنا واجب ظني الثبوت لا قطعي الدلالة ظني الثبوت طيب إذا قلنا سنة أهم شيء ظني الدلالة حتى لو كان قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة أو الدلالة هو هذا شيخ أيضا هم أخرجنا من مآذق كثيرة هذا رأي الحنفية الواجب والفرض كما في الباطل والفرض طيب السؤال ما الفرق بين الواجب والفرض لما نقول هذا واجب وفرض نعم شيخ حتى عند الحنفية أنا راح أسألكم ما الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية أي. أي. الواجب يجبر والفرض الواجب. لا يجبر الواجب مثل أدنى بالحج أي. لا لا موت هذا أي. الفرض يكفر تعرفه الفرق هنا بالتطبيق إذا جاحده جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب يفسق هذا نعم اي بالضبط ماشي عيني نعم شيخ ثمرة اي طيب اي صدق ثمر ثمرة أنا نعم شيخي أنا ذكرت لك التعريف من البداية لكن قلت يعني شنو اللي نستفيده من هذا الخلاف هناك من المتأخرين من يقول هذا الخلاف لفظي نقول نعم حتى وإن كان لفظي الخلاف لكن ثمرته أن جاحده هنا يكفر بالنسبة وهنا يفسق نعم ما يسمي تخصيص ما يسمونه مخصص هاي الجمهور يسمي مخصص نسخ نسخوا بأنه المقصود ليس كل قرآن، مو فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني لو قرأت قرأت الإخلاص صلاتي صحيحة ولا لا؟ صحيحة. لكن عند الجمهور ليش؟ لأنه هنا قالوا المقصود فقرأوا ما تيسر من القرآن الفاتحة بهذا الدليل. أما الحنفية قالوا لا، لا نعد لا نأخذ المقصود اقرأوا أي شيء من القرآن، فلهذا قالوا بأنه الفاتحة إيش واجبة. نعم أيوة بس صبرا الله يخليكم لا تستعجلون، بس خلينا نفهم هذا. لما نقولون كاملة يعني لما نقول واجبة يعني إيش؟ يعني ناقصة مقابلها إذا ما قام بالواجب. ماشي؟ طيب هذا النقصان إيش راح نسوي؟ راح نفهمه بعدين، إحنا راح نأخذ إن شاء الله التطبيقات. لكن أنا أريد أخليكم في تصور لفقه الحنفية على مود إحنا لما نقول فرض إيش المقود، بقى عندنا أيضا لفظة مستحب. مستحب عند الحنفية عدة إطلاقات، المقصود به سنة والمقصود به نافلة، وهناك من يقول المستحب استحسانا، هذا الرأي جاءنا بالاستحسان. على سبيل المثال النية في الوضوء ما عدوها من السنن، مستحبة. ليش؟ شنو السبب؟ قالوا لأنه ليست من أفعال الوضوء، والنية هي خارجة عن الماهية، خارجة عن الماهية الشيء، صح ولا لا؟ فبالتالي قالوا إدخالها إلى الماهية، الماهية يعني اللي هي بداية ولا نهاية، إدخالها إلى الماهية من باب الاستحسان. فقلنا يستحب أن تأتي إيه؟ لأن الوضوء هو طهارة، والطهارة إما الطهارة من أشياء حسية أو أشياء معنوية، ويحدث هذا بمجرد إسالة الماء عليها، فبالتالي لا نحتاج إلى نية. ماشي؟ بدليل إحنا الجمهور والحنفية لو أن رجلا انغمس في الماء وخرج، حتى لو لم يرتب، الشافعية مو قالوا الترتيب يعني ركن؟ مو؟ طيب الحنفية والشافعية كلهم قالوا، لكن فقط الجمهور قالوا يجب أن يستحدث نية. الحنفية قالوا لا، أنتوا تركتوا ركن من أركان الوضوء اللي هو الترتيب لأنه انغمس بالماء. طبعا من الحجج القوية على جماعتكم الشافعية بأنه كيف تلغون ركن يعني لو أنه أتى بالماء يعني بالأعضاء جميعا في سلة واحدة جملة واحدة. فقط الترتيب شو أحدها؟ شيء تتعلى رجلك؟ انغبست بالماء أول ما بدأ. يعني هو أكو كلام صبرك علي. الشافعية قالوا يعني عفوا الصغير يدخل في الكبير، عندنا مسألة تداخل العبادات عند الشافعية، عندهم مسألة تداخل العبادات. يعني أنا جيت وأريد أصلي السنة القبلية وأصلي تحية المسجد، أصلي تحية المسجد ثم قال لا بنية واحدة ثم تداخل، ها إيه ثم تداخل العبادات. واستدلوا بها علي من علينا إحنا الحنفية، قالوا لو قرأت السجدة آية السجدة قرأناها في مكان واحد 20 واحد، زين ولو أنه سرق 100 سرقة كم قطع نقطع؟ انتوا قلتوا الحنفية قلتوا بالتداخل، فانتوا شلون يعني؟ هذه مناظرات بين الحنفية والشافعية، نحن لسنا يعني الآن في صددها. لكن المقصود أنا ما قلنا يا شيخ عبد الله الآن لا ندخل في هذا النقاش. أريد أقول أنه هناك ردود كثيرة، أعرف هذا اللي تقوله، لكن المقصود الحنفية حينما قالوا هذا يعني النية هي خارجة عن من عن الماهية الشيء، فشلون تدخلوها وكيف تسقطوا الركون؟ يعني هكذا أكو ردود عند الحنفية. ما شيء من استفتان الوضوء قبل غسل الجنابة مثلا، نعم. فلما نقول مستحب يعني إما هو نفل أو سنة أو أقل من السنة، لكن إذا ذكرنا عفوا إذا ذكرنا السنن والمستحبات المقصود هنا هو أقل من السنة وأدخل من باب الاستحسان، وراح نشوفها بالوضوء، راح نذكر أركان الوضوء سنن الوضوء ويذكرون النية بالمستحبات، والمقصود أنها هنا ثبتت بدليل الاستحسان اللي اشتهر. يلا الآن نبدأ على بركة الله بالقراءة، وتفضل شيخي قرانا إن شاء الله. نعم أي صدر الأول هو ذكرناه أي لا لا صدر الإسلام أي بس شوي لأخذ بخلص. على العموم يعني نشوف لك بعض إن شاء الله تعالى تدللهم. يلا عيني بسم الله. كتاب الطهارة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، والكفان والمرتقان يدخلان في فرض الغسل. نعم صبرك علي. اولا ابتدأ الرجل محمد بن حسن رحمة الله عليه، عفوا ابو القدوري، ابتدأ بالدليل فذكر انه هذه الآية هي دليل على فرضية الاركان اللي هي قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، امر على وجه الحتم والالزام وبدليل قطع الدلالة وقطع الثبوت، فبالتالي المأمورون بها ستكون اركانا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فعندنا أربعة أركان، ثلاثة مغسولات وواحدة ممسوحة، لم يذكرها مرتبة، فبالتالي نحن يعني غسل اليدين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذه الواو تفيد العطف لا مطلق الجمع فقط، فبالتالي لم يعني به الترتيب، وعندهم أدلة على ذلك لا ندخل فيها. المهم أنه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، عفوا عن سيدنا علي، توضأ فمسح ولم يرتب، مسح وغسل ولم يرتب، فهذا تأييد إلما لقول الحنفية اللي هو الواو لمطلق الجمع. قالوا ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاث، هي كم عضو؟ وجه وديان اثنين ورجلين، المفروض خمسة، لكن قال أعضاء، عد الرجلين عضو واليدين عضو والوجه عضو. نعم يحتاج نقول الوجه يعني هو جاء من المواجهة، وهو من منابة الشعر إلى أسفل الذقن إلى أسفل وما بين شحمتي الأذن، وشوي ناخذ من الأذن وشوي ناخذ من الرأس شوي، ليش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الكعبان لماذا تدخلان في الغسل، والبرفقان لماذا يدخلان؟ دائما نسأل عنه. عادة احنا إلى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى عفوا، عندنا اليد في اللغة العربية تطلق من رأس الأصبع من الأصابع إلى الكتفين، هذا كلها إيش تسمى؟ يد. لكن هذا إيش نسميها؟ أصابع. هذا إيش نسميها؟ كف. هذا نسميه رسغ. هذا ساعد. هذا إيش نسميه؟ وهذا إيش نسميه؟ هاي كل إيش نسميها؟ يد. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل يده إلى إبطيه، فقال من أحب أن يطيل غرته فليفعل. إذن هو أخذ بالقول اليد، لكن عندنا إلى الفقهاء يقولون أي لا تفيد معنى الغائية الغاية. فقالوا إذا كانت الغاية من جنس المغية دخلت فيه، وإذا لم تكن من جنس المغية لم تدخل فيه. المرفقان من جنس اليد، من إذا الغاية من جنس المغية دخلت، ولهذا كل الفقهاء يقولون بدخولها. طيب إذا لم تكن الغاية من جنس المغية، الدليل أنا لو قلت لك اذهب إلى السوق، وذهبت إلى أول محلات السوق، هل نفذت الأمر أم لا؟ ليش؟ لأن الشارع الذي أنت ليس من جنس السوق، فأول محل من محلات السوق أنت نفذت الأمر، لأن الغاية ليست من جنس المغير. هذه ننتبه عليها دائما، نسأل عليها من قبل الطلاب. هو فعلا لو يفهم هذا يقول لك أنا والله رحت الباب المدرسة، لكن انت منها تقول له اذهب الى المدرسة وادخل فيها. اي الى الصف دليل من القرآن ويتم الصيام الى الليل. نعم احسنت احسنت. لا لا كثير من ال طيب. والمحروق في مذهب رأس مقدار النافية وهو ربع الرأس، لما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نافيته. نعم شكرا. عندنا احنا إذا وامسحوا برؤوسكم، هذا حصل خلاف عند الفقهاء أنه الباء، هذه الباء هل لها عدة معاني في اللغة العربية، هل تفيد الإصاق، تفيد الإصاق، أو أنها تفيد التبعيض، أو أنها تفيد الشمول أو الاستيعاب. الحنابلة أخذوا بأنها تفيد الاستيعاب، ودليلهم بذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأدبر ثم أقبل، فأدبر ثم أقبل. الشافعية أخذوا بأن الباء تفيد التبعيض، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نسوته أو نساءه أو إحدى نسائه بأن تمسح على شعرات من أي، وأمرها أن لا يعني تنزع من شعرات. قالوا هذه الشعرات ليست ربعا للرأس وليست نصفا، وإنما هي بعض، وأقل البعض هو إيش؟ ثلاث شعرات، لأنه أقل الجمع ثلاثة عند الشافعية. الحنابلة أو العفو الحنفية قالوا بأن الباء هنا تفيد الإلصاق، والدليل على ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يلبس العمامة هكذا صنع، أرجع العمامة إلى الخلف، مسح على ناصيته ثم أتم على عمامته، والحديث أيضا صحيح أظن رواه النسائي. فقالوا لو وضعنا يدنا على مقدم رأسنا، خلي كل واحد يخلي يده على رأسه، ايش يكون؟ ربع الرأس. انت الشيخ ليش اخذتها لفوق هكذا؟ ربع الرأس. فربع الرأس اخذت زائدا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مسح على ناصيته. فقالوا يعني لو ألصق الأمر جاءنا امسحوا، هو أنا كيف أمسح؟ أمسح رأسي هكذا ولا أمسح يدي على رأسي؟ قالوا إذن هنا على الآلة، جاء الباء يعني إلى الآلة، وآلة المسح شنو؟ اليد. فلو وضعتها والمسح فقط البلل، المسح إيجاد البلل، فلو أنا وضعت يدي على المبللة على رأسي وجد البلل ولا لا؟ وجد البلل. إذن قالوا فقط هو الواجب أو الركن ربع الرأس والبقية سنة. ماشي يعني؟ نعم. بس أنت ذكرت في البداية يمكن خلص الرأي الأول للمالكية أنه ذهب حنابلة أيضا. أي. أي لا أنت ذكرت قلت للحنفية أيضا. لا قلت الحنابلة. يلا أنا أعتذر يعني. الحنابلة أخذوا بالتعميم، أم المالكية التبعيض أخذوا الشافعية، والحنفية أخذوا نعم. نحن نعتذر اليوم نوقف لأنه رح يأذن إن شاء الله تعالى. حدث القادم الريد يعني من حضراتكم يعني اللي احنا فاهميها ما نعلق عليها على مود نمشي اليوم، فقط يعني احببنا انه ندخل في مصطلحات القوم حتى ان شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم قالوا ان شاء الله تعالى. الدرس القادم نبدا ان شاء الله في قراءه سريعه علشان نحصل يعني معلومات باذن الله تعالى.